سألوا يقول بنت عمي أمي رضعت مع أمي من امرأة واحدة، لكن ليس في نفس الفترة، أمي رضعت مع الولد الأول لهذه المرأة ثم أنجبت هذه المرأة 4 أولاد، فرضعت بنت عمي أمي رضعة مع الوالد الرابع لهذه المرأة، فهل تصير بنت عمي أمي وأمي يصير أخوات يعني من الرضاعة، لأنهما رضعتا من صدر امرأة واحدة ولكن ليس في نفس الفترة ولا مع بعضهما البعض؟ نعم، ده بالإجماع، امرأة أو رجل أو طفل رضع من امرأة وهي مع أول إنجاب لها ثم رضع آخر مع المرأة في سن 50، فهو أخوه لاتحاد المنبع الذي رضع منه. ولكن أنت قلت في السؤال رضعت أنها رضعت مرة واحدة، صحيح مسلم 5 رضعات مشبعات، فإن رضعت 5 رضعات مشبعات فهما أخوات.